عندك شك فيه وانت ظالمني معاك، عندك شك فيه وانت ظالمني معاك، وانا بتحمل ليه لو كنتش بهواك. اه يا سيدي عندك شك فيه وانت ظالمني معاك، بقول انا وياك على طول، صدق لما بقول انا وياك على طول، بعلى على البشرية وتحول لملك يا حبيبي. عندك شك فيه وانت ظالمني معاك، وانا بتحمل لو كنتش بواك، عندك شك فيه وانت ظالمني معاك، وانا بتحمل ليه لو كنتش بواك، عندك شك فيه وانت ظالمني معاك، عندك شك فيه وانت ظالمني معاك، وانا بتحمل ليه لو كنتش بغوك يا حبيبي. عندك شك فيه وانت ظالمني معاك، وانا بتحمل ليه لو كنتش بغوك، عندك شك فيه وانت ظالمني، عندك شك فيه وانت ظالمني معاك، عندك شك فيه وانت ظالمني معاك، وانا بتحمل ليه لو اشبه وك اه يا سيدي عندك شك فيك وانت ظهرت معاك انا بتحمس فيك بيتك لو كنت بهواك يا حبيبي عندك شك فيك وانت ظهرت معاك وانا بتحمل ليه ليه ليه لو كنت بهواك صدق لما بقول انا وياك على طول صدق لما بقول انا وياك على طول بعلى على البشرية وتحول لملاك كل ده قلوة غير اسمح لي اسمح لي ده كتير ده قلوة غير اسمح لي اسمح لي ده كتير عرش القلب ملكته وتربع عليه عرش القلب ملكته وتربع عليه عرش القلب ملكته وتربعت عليه عرش القلب ملكته وتربع عليه كل ده قلوة غير اسمح لي ده كتير قالوا تغير اسم أحلي ده كتير بتغيرلي ومن إيه عندك شك في إيه بتغيرلي ومن إيه عندك شك في إيه عندك شك في إيه يا حبيبي يا حبيبي يا